بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن يتم سيوزع أو وزع جدول الاختبارات، والغرض منه الاستعداد المبكر للاختبارات التي ستكون في بداية الفصل الخامس، وتوزيع الجدول من الآن، لا شك أنه يعطي فرصة لمدة نحو 3 أشهر أو 4 أشهر، وهي مدة كافية تماما لمراجعة أي مادة علمية. وأضيف في الورقة التي معكم المتون التي إن شاء الله تشرح في الدورة الصيفية، حتى يرتب الإنسان له جدولا للمراجعة لكل امتحان على حدة، ويضبط المادة ويكررها، وهذا فيه نفع عظيم كما لا يخفى على المشتغلين بالعلم. اقرأ يا عبد الله. قال رحمه الله تعالى: ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب خيل بغير سرج بإكاف، ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بداءتهم بالسلام. حسن. قوله ولا بداءتهم بالسلام يعني أنه لا يشرع للمسلم أن يبدأ أهل الكتاب بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. والظاهر والله أعلم أن الغرض من هذا أنهم ليسوا أهلا أن يبدأوا وأن يدعى لهم بهذا الدعاء. ولم يتحدث المؤلف عن حكم الرد، وحكمه أن الإنسان يقول: إذا سلم عليه من غير المسلم وعليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وهذا الحديث عام، سواء سمعنا السلام أو لم، يعني سمعنا ماذا قال بالضبط أو لم نسمع، إنما يجابون بهذا الحديث أنه يقال لهم وعليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع. أجمع أهل العلم على أنه ليس لأهل الكتاب أن يحدثوا دور عبادة لهم في بلاد المسلمين، ومستند الإجماع أنه جاء في خطاب عمر واتفاقه معهم أنه لا يسمح لهم بإحداث كنائس جديدة، بل يقرون على ما في أيديهم فقط. هذا هو الاتفاق الذي كان بين عمر وبين أهل الذمة، أنه ما كان موجودا من الكنائس يبقى في أيديهم، وأنه لا يجوز لهم أن يبنوا كنيسة جديدة أبدا. وبناء على هذا يحرم على المسلمين تمكين أهل الكتاب من بناء كنائس في أرض الإسلام. هذا شيء. شيء آخر، ذهب الحنابلة إلا أنه إذا مكنوا من البقاء على كنائسهم فإنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحدا من دخول كنيسة ولا الصلاة فيها. ومذهب الحنابلة هذا يؤيده ويقويه أن عمر بن الخطاب كان يأمر أهل الكنائس بفتح الكنائس للجند ليستريحوا فيها ويجلسوا فيها ويصلوا فيها. فإذا الكنيسة ليست لهم، الكنيسة ليست من هي بأيديهم من أهل الكتاب، إنما مكنوا منها وابقيت في أيديهم. وتشبه بهذا، تشبه الأرض الخراجية. الأرض الخراجية تبقى في أيدي مثلا الذين فتحت البلدان وهي بأيديهم، لكن يؤخذ منها الخراج أو الجزية إذا كانوا معاهدين. فالكنيسة كذلك ليست لهم. هذا أقول مذهب الحنابلة، ويؤيده ما جاء عن عمر رضي الله عنه. ثم قال: وبناء من هدم منها ولو ظلما. إذا هدم شيء من إذا هدمت الكنيسة فإنه لا يجوز لهم تجديد البناء، لأن الذي بيننا وبينهم هو إبقاء الكنيسة كما هي. فإذا هدمت فإنه لا يجوز لهم أن يجددوا بناءها. ومثله في الحكم لو انهدم بعض الكنيسة، فإذا انهدم بعض الكنيسة فما بقي لم ينهدم فهو بأيديهم، ومن هدم فإنهم لا يجددونه. هذا بالنسبة لما انهدم بنفسه، يعني انهدم بغير ظلم. أما إذا انهدم بظلم فعند الحنابلة كذلك لا يجددونه. والقول الثاني أنه إذا انهدم بظلم، يعني ظلموا وهدمت كنائسهم، فإنه يجدد لهم، لأن الأصل في المعاهدة التي بيننا وبينهم أن تبقى الكنيسة لهم، فإذا هدمت ظلما جددت لهم. وهذا قد يكون أقرب للعدل وطبيعة العقود، ما دام أن بيننا وبينهم عقود أن تبقى الكنائس فإنه لا يجوز أن نهدمها ظلما، ولأن هذا يؤدي إلى إبطال الشرط، لأنه من عاهدهم واتفق معهم على بقاء الكنائس يقوم بماذا؟ بهدمها فينتهي الأمر، وهذا يخالف العقد الذي بيننا وبينهم. إذا من هدم بنفسه بغير ظلم لا يجدد، ومن هدم بظلم فلا يجدد أيضا عند الحنابلة، والأقرب والله أعلم أنه يجدد. ثم قال: ومن تعلية بنيان على مسلم، لا يجوز لهم أن يبنوا بنيانا يكون فوق بنيان المسلم، لأن عمر رضي الله عنه اتفق معهم على أن لا يطلعوا على بنيان المسلمين، وإذا كان بنيانهم أرفع من بنيان المسلمين فقد اطلعوا عليه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن إذا كان أن بنيانه إذا كان أعلى من بنيان المسلمين فهذا فيه رفعة لشأنه بالنسبة للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن استدل بهذا الحديث يجعل الإسلام يعلو ولا يعلى عليه حسا وإيش ومعنى، حسا ومعنى، ولا شك أن ارتفاع بنيان الكافر يؤدي إلى الارتفاع الحسي، إلى الارتفاع الحسي، وهذا من جملة الشروط التي تخضع لوجهة نظر ولي الأمر، لأن هذا شرط لعمر رضي الله عنه، هذا من شروط عمر، وكل شرط لعمر رضي الله عنه وأرضاه فهو من الشروط التي تكون من تصرفات ولي الأمر التي تخضع للمصلحة، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق رضي الله عنهم لم يشترطوا على أهل الذمة هذه الشروط التي اشترطها عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: لا مساواته له، يعني أنه يجوز أن يبني بنيان مساوي لأمرين: الأول أن البنيان المساوي لا يؤدي إلى الاطلاع لأنه مساوي، الثاني أيضا أن البنيان المساوي لا يؤدي إلى رفعة الكافر على المسلم، والممنوع هو الرفعة ولا تحصل بمجرد المساواة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم، يمنعون من إظهار هذه الأمور لأن في إظهارها إيذاء للمسلمين، ويحرم على أهل الملة أن يؤذوا المسلمين، المسلم يحرم عليه أن يؤذي المسلم، فكيف بهم؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن في إظهار شعائرهم دعوة لدينهم ورفعة لشأنهم، وهذا ما يقوم خطاب عمر الخطاب كله على إبطال والنهي عنه. المعنى الثالث الذي للتحريم أنه قد يغتاب بعض الجهال من المسلمين بما يظهره الكفار من الشعائر. وهذا الحكم كما قلت يتأكد اليوم، لأن بعض شعائر العبادات قد تستهوي بعض ضعاف العقول. نعم شرب الخمر وأكل الخنزير لا يستهوي أحد، لكن بعض الشعائر الأخرى التي هي من شعائر العبادات قد تستهوي بعض ضعاف الإيمان أو بعض ضعاف العقول، وهنا يتأكد منعهم من إظهار الشعيرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقف ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. إذا تهود نصراني أو تنصر يهودي فإنه لا يقف ويطالب بأحد أمرين: إما أن يرجع إلى دينه أو ينتقل للإسلام، وعلى الحنابلة هذا بأنه كان يرى أن الدين الآخر باطل، فكيف ينتقل لهذا الدين الباطل؟ القول الثاني أنه إذا تهود فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام فقط، فإن لم يرجع إلى الإسلام فإنه لا يقبل منه، فإن أبى فإما أن يقتل على قول أو يحبس إلى أن يرجع على قول آخر. وهذه المسألة يعني الفائدة منها قليلة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن أنا لم أسمع أن يهودي صار نصراني أو نصراني صار يهودي، أليس كذلك؟ قليل جدا، اليهود لا يقبلون من يدخل في في دينهم في الغالب، فيعني هذه المسألة قليلة تصور، ولا نجد يهوديا أصبح نصرانيا. وكذلك في الغالب إذا تهود النصراني أو تنصر اليهودي لا يكون في بلاد المسلمين، وإنما يكون في بلاد أخرى. المهم الفائدة من هذه المسألة قد تكون قليلة جدا كما قال فصل. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل فيما ينقض العهد. وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. نعم، هذا الفصل مخصص للأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي. يقول رحمه الله تعالى: وإن أبى الذمي بذل الجزية. بدأ به لأنه أشهر أنواع نقض العهد، لأن العهد الذي أعطوا إنما هو بسبب أنهم رضوا بإعطاء الجزية، وإذا أبى أن يعطي الجزية فقد انتقض عهده بقوله حتى يعطوا الجزية أيدي وهم صغيرون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: فإنهم أطاعوك فاقبل منهم، فإذا لم يطيعوا فإنه لا يقبل منهم إنما يقاتلهم. ثم قال رحمه الله تعالى: أو التزم وإن أبى أو التزم حكم الإسلام أو التزام حكم الإسلام. إذا أبى التزام حكم الإسلام فإنه كذلك لا يقبل منه. وتقدم معنا أن هذين الشرطين هما أهم الشروط لإعطاء العهد أصلا، وهو بذل الجزية والالتزام بحكم الإسلام، الالتزام بحكم الإسلام. وهذا دليلها الآية والحديث: حتى يقول لأحيد وقوله فإنهم أطاعوه. ثم قال: أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا. إذا تعدى على مسلم بقتل أو زنا فإنه ينتقض عهده، لأن عمر نص في شروطه على أنهم لو تعدوا بالضرب على مسلم انتقض عهده، فكيف إذا تعدوا بالقتل أو الزنا؟ ولأنه دخل الإسلام ودخل في هذا العهد على أساس التزام أحكام الإسلام، أحكام الملة التي لا تتعارض مع دينه كما تقدم. وهذا يتنافى مع اعتدائه على المسلمين، كونه يلتزم بأحكام الملة يتنافى مع اعتدائه على المسلمين، فإذا اعتدى فقد انتقض عهده تماما. ثم قال رحمه الله تعالى: أو قطع طريق أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس. إذا فعل هذا قطع الطريق أو آوى الجاسوس أو هو صار جاسوسا فإنه ينقطع عهده وينتقض، لأن هذا من أعظم الضرر، فهي أذية عظيمة لا بالمسلم وإنما بالمسلمين. وإذا كان عمر أمر بأن ينتقض عهده بالضرب وأن يصلب إذا اعتدى على أعراض المسلمين، وهذا اعتداء على شخص واحد، فكيف إذا تسبب بإيذاء المسلمين بعام؟ فإن هذا ينتقض عهده من باب أولى. ثم قال رحمه الله تعالى: أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء. إذا سب الله أو سب رسوله أو سب القرآن فإنه ينتقض عهده. والدليل على هذا أن علي رضي الله عنه قتل امرأة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وهي يهودية، وهذا كله يؤخذ من أصل واحدة، إذا كان يمنعون من الإضرار البسيط فكيف بهم إذا جاءوا بأشد منه ضررا؟ إذا سبوا الله أو سبوا رسوله أو سبوا القرآن فإنه ينتقض عهدهم ويكون لهم أمان، ولولي الأمر أن يفعل فيهم ما شاء من تأديب بتعذير أو قتل. ثم قال رحمه الله تعالى: انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. إذا فعل ما يوجب نقض العهد فإن هذا النقض يختص به، لأن الحكم يدور مع سبب وجودا وعدما، والانتقاض حصل من هذا الشخص فقط، دون من تحت يده من الأهل والأولاد والعبيد والإماء إلى آخره. فهو فقط يحاسب على هذا الناقص الذي أتى به. ثم قال وحل دمه، هذا الذمي إذا انتقض عهده صار حكم الأسير. فولي الأمر مخير أن يحدث، أن يقصد، أن يعفو، أن يسمع به ما يشاء، لكن بما تقتضيه المصلحة. وفي طبيعة الحال أن ولي الأمر سيتصرف مع هذا الشخص بحسب نوعية الناقض، بحسب النقض، بماذا نقض، بشيء يسير أو بشيء عظيم. فينبغي أو يجب عليه وجوبا أن يتصرف معه بحسب الناقض من حيث العقوبة. كلما كان الذنب أعظم فيجب أن تكون العقوبة أعظم وأشد، لأنه إذا أتى بذنب كبير وقوبل بعفو فإن هذا مصور لغيره أن يأتي بذنبه، وفي هذا فساد على المسلمين. بخلاف ما إذا أذنب ذنب يسير ورأى الإمام أن يعفو عنه لعل هذا يكون سببا في دخول الإسلام، فهذا باب آخر. فقوله يحكم حكم الأسير يعني ويرجع للمصلحة. بهذا نكون انتهينا من كتاب الجهاد لله الحمد، وننتقل مع بداية الفصل القادم إن شاء الله إلى كتاب البيع، باعتبار أن الدورة الصيفية ستكون في كتاب النكاح إن شاء الله، لنتمكن من إنهاء كتاب كامل، وهذا يمكن في النكاح ولا يمكن في البيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. Thank you.